اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، وعلى الحق أنصارا متعاونين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم إذا ذكروا، وتدلهم على طريق الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، وأقر عيون والديهم بصلاحهم يا رب العالمين. واستر اللهم على نساء المسلمين، وقهن التبرج والسفور وتقليد الكفرة والملحدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا، وبقوتك وضعفنا، وبغناك عنا وفقرنا إليك، نواصينا بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا سيد سواك. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه، أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنان، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك قول الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله القارئ الأخ فهد بن حسن الغراب خيرا، وجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد بإذن الله، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الاستقامة الإسلامية بالرياض، السويدي، جنوب مسجد شيخ الإسلام بن تيمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.